أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من كان في أماكن نائية ولم تبلغه الدعوة في زمننا هذا لهم حكم أهل الفترة؟ إذا تحقق هذا، وجد أن هنا ناس ما سمعوا في العالم ولا بلغتهم وسائل الإعلام ولا سمعوا شيء، إذا قدر هذا، مع أنه الظاهر أنه افتراضي، ما بقي شيء الآن، ما هذه حكمة الله جل وعلا، ما بقي شيء ما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغه القرآن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.